بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 70 بعد 103، وقد وصلنا إلى القصيدة 203، وقال يمدح بدر بن عمار. إذن هذه من البدريات إذا جاز التعبير، من القصائد التي قالها في بدر بن عمار. قال المتنبي: بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زموا للجمالا، تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا، فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا، كأن العيس كانت فوق جفني مناخات فلما ثرن سالا، وحجبت النوى الظبيات عني فساعدت البراقع والحجالة، لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمال، وضفرنا الغدائر لا لحسن ولكن خفن في الشعر الضلالة، بجسمي من برته فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجالة، بجسمي من برته فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجالة، ولولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالة، بدت قمرا ومالت قوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالة، وجارت في الحكومة ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا، كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالة، كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالا، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريري الجلالا، فما حاولت في أرض مقاما ولا أزمعت عن أرض زوالا، على قلق كأن الريح تحتي أوجهها جنوبا أو شمالا، إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الهلالا، ولم يعظم لنقص كان فيه ولم يزل الأمير ولن يزال بلا مثل، وإن أبصرت فيه لكل مغيب حسن مثالا، حسام لابن رائق المرجى حسام المتقي أيام صالة، سنان في قناة بني معد بني أسد إذا دعوا النزال، أعز مغالب كفا وسيفا ومقدرة ومحمية وآلا، وأشرف فاخر نفسا وقوما وأكرم منتم عما وخالا، يكون أحق إثناء عليه على الدنيا وأهليها محالا، ويبقى ضعف ما قد قيل فيه إذا لم يترك أحد مقالا، فيبنى الطاعنين بكل لدن مواضع يشتكي البطل السعالا، ويبنى الضاربين بكل عضب من العرب الأسافل والقلالا، أرى المتشاعرين غروا بذمي، ومن ذا يحمد الداء العضالا، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا، وقالوا هل يبلغك الثريا؟ فقلت نعم إذا شئت استفالا، هو المفني المذاكي والأعادي وبيض الهند والسمر الطوالا، وقائدها مسومة خفافا على حي تصبحه ثقالا، جوائل بالقني مثقفات كأن على عواملها الذبالا، إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوطئ أرجلها رمالا، جواب مسائلي أله نظير ولا لك في سؤالك لا ألالا، لقد أمنت بك الإعدام نفس تعد رجاءها إياك مالا، وقد وجلت قلوب منك حتى غدت أوجالها فيها وجالا، سرورك أن تسر الناس طرا تعلمهم عليك به الدلالة، إذا سألوا شكرتهم عليه وإن سكتوا سألتهم السؤال. وأسعد من رأينا مستميح ينيل المستماح بأن ينال، يفارق سهمك الرجل الملاقي فراق القوس ما لاقى الرجال. فما تقف السهام على قرار كأن الريش يطلب النصال، سبقت السابقين فما تجارى، وجاوزت العلو فما تعالى. وأقسم لو صلحت يمين شيء لما صلح العباد له شمالا، أقلب منك طرفي في سماء وإن طلعت كواكبها خصالا، وأعجب منك كيف قدرت تنشأ وقد أعطيت في المهد الكمال. الله. طيب، إذا هذه من بدرياته، وقال في بدر العمار أكثر من 10 قصائد، وهو يعني بدأت حياته تزدهر مع بدر العمار، ولكن وجود وزيره ابن كروس حسده. طبعا ذروة الحسد للمتربي كانت في مقام سيف الدولة، في مجلس سيف الدولة، أو في بلاط سيف الدولة، لكن بدأ الحسد معه قديما منذ أن كان في المكتب، لأنه كان متميزا ومتفوقا ومختلفا ومغايرا، إما في الرأي وإما في الفكر وإما في الحفظ وإما في العبقرية وإما في الموهبة وإما في الشاعرية، يعني في أشياء كثيرة كان متميزا، فحسد. فابن كروس هذا الوزير أيضا حسده، ويقال أنه هرب ليس من بدر العمار، وإن كان بدر العمار جبارا وسمع يعني ما وشى به ابن كروس وغيره إليه، ولكن الهروب الأكبر كان من ابن كروس نفسه، خاف أن يقتله أو كاد أن يقتله أو يبعث من يقتله. وفكرة تعرض المتنبي للقتل ليست جديدة، يعني هو ختمت بعد أكثر من 10 محاولات. شوف، أنا ألقي هذا الكلام على مسؤولية الشخصية، لأني خبرت المتنبي طويلا، أنه أكثر من 10 محاولات اغتيال للمتنبي سابق، يعني سابقا لقتله الحقيقي. يعني هو قتل في 354 هجرية، ولكن سبق قتله هذا الذي تم عشرات، حتى لا نبالغ، أكثر من 10 محاولات للقتل، هذه واحدة منها. وكافور أكثر من مرة، وحتى عند سيف الدولة أراد أبو العشائري أن يغتاله، وحتى عند سيف الدولة أيضا إيش قال، وما جربت أتوقع اسمه أبو معاذ، كان أيضا من جلساء أو وزراء سيف الدولة، قال وما جربت قبل سيفي في هباء ولا إيش، يعني قالوا أنت يعني أقل من هباء، فكيف سأجرب سيفي في الهباء؟ يعني لو أردت أن، يعني أنت أقل من أني أفكر أن أقاتلك ودافع عن نفسي من جهتك لأنك أنت ضعيف. وبعث إليه 10 من الفرسان الأشداء من أبو العشائر ليقتالوه، فقتل واحد منهم وهرب البقية فلاحقه. فقصة محاولات اغتيال المتنبي إذا جاز التعبير كثيرة وطويلة، وهنا واحدة فهرب. تخيل وين هرب؟ إلى جرش، عندنا يعني إلى البلدة التي أو المدينة التي ولدت فيها، إلى جرش، وكان حاكمها جرش وعجلون. فبعث ابن كروس من طبرية، لأنه كان بن عمار يحكم طبرية وشمال فلسطين، بعث ابن كروس من يقتله عند حاكم جرش، فما أطال المقام عند حاكم جرش أقل من شهر ربما أسبوع، وبعدها أيضا خرج من عنده. وعندك إيش قال له؟ فيا ابن كروس متربي، لما هجاه قال له فيا ابن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير، تعيرنا لأن غير لكن وتحسدنا لأن غير عوري. طيب نبدأ به. قال في البيت الأول: بقائي شاء ليسهم ارتحالا، وحسن الصبر زموا للجمال. التقدير: بقائي شاء الارتحال وليسهم، يصف رحيل محبوبته عنه. طبعا كله خيال، والمتنبي في الخيال بيحلق إلى خيال الخيال. فقال لك: لما عزملت الضعائن والنساء الجميلات على الرحيل رحل بقائي معهم. بقائي شاء، بقائي يعني وجودي، عمري، حياتي، ارتحلت حياتي برحيلهم. فكرة الرحيل عند المتنبي ما شاعر حكى عنها مثله، ولا تفرد في دراسة خاصة. الرحيل في شعر الذهبي، كلمات البيت والفراق والرحيل والشيء لا يصدق. هذا واحد، هذه الصورة أول أربعة أبيات هي صورة الرحيل في مقدمة قصيدة يمدح بها ملكا أو أميرا اسمه بدر بن عمرو. البقائي أي عمري شاء ليسهم ارتحالا، أي أن عمري نفد وارتحل برحيلهم، فلما رحلوا قلت لا خير في الحياة بعدهم، فشاء عمري وما تبقى من عمر الرحيل، لأنه لا بقى لي بعد رحيلكم. وهذه الفكرة أنا ليش توقفت شوي في الكلام، لأنه فكرة قالها إيش قال؟ قال وفي الموت من بعد الرحيل رحيله، وإن رحيلا، شوف كلمة الرحيل، هذا البيت فيه ثلاث كلمات في كلمة الرحيل، وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيله، ثلاث كلمات نفس الكلمة الرحيل في بيت واحد تنال على سيطرة فكرة الرحيل عند المتربي. وهذا السيطرة منذ سيطرة نفسية فقط ولا سيطرة وجودية، سيطرة وجدانية، سيطرة حقيقية، بمعنى أنه كان مرتحلا طوال عمره وقتل وهو مرتحل، يعني حتى مقتله لم يصل إلى وطنه الذي أراد أن يعود إليه، أراد أن يعود إلى الكوفة، خلاص انتهيت أنا، أريد أن أرتاح، أريد أن ألقي عصا الترحال. قال له الموت ستموت وأنت مرتحل. فكرة جبارة والله، فكرة أن تقول إن هذا المرتحل الدائم مات على الرحيل، لأنه نشأ عليه وعمره 8 سنوات كان يرتحل. طيب، بقائي شاء ليسهم ارتحالا، وارتحال مفعول شاء، يعني شاء ارتحالا، ليسهم الذين شاءوا ذلك، وحسن الصبر زموا للجمال، وحسن مفعول زموا، أي زموا حسن الصبر ولم يزموا الجمال، وزم خطم الإبل بالزمام، يعني وضع الزمام وهو مثل اللجام على خطم، والخطم هاي المنطقة الأنف والفك اسمها خطم. فزموا الجمال أي وضعوا الزمام على خطوم أو خطم الإبل استعدادا للرحيل. فقال لك الذي رحل أيضا واستعد للرحيل وكاد ينتهي هو حسن الصبر عندي، فلما فارقوني فارقت صبري، فلم يعد لصبري موضع أو لم يعد عندي صبر، وحسن الصبر زم للجمال. وهذا إيش يشبه أيضا قول أبو تمام أو قول أبي تمام، قالوا الرحيل فما شككت بأنه نفسي عن الدنيا تريد رحيلا. ثم قال البيت الثاني تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني ارتيالا. تولوا رحلوا بغتة فجأة، ما أخبروا لي، ما قالت لي إنها مرتحلة. كيف تفعل ذلك بي؟ لو قالت لكنت على مع الموت على موعد، أما أن يأتيني الموت دون موعد فذلك بدر. يا حبيبتي لا تفعل ذلك، أعرف أن رحلك بعلمي أو دون علمي موت، ولكن أن أعرف موعد موتي خير من أن يأتيني الموت بغتة. تولوا بغتة فجأة فكأن بينا، البين الفراق، تهيبني خاف مني، الفراقهم خاف مني، يعني شوف جعل فراق محبوبته كائنا حيا شخصا، وجعله جبانا لا يستطيع أن يواجه المتنبي، فخاف الفراق من مواجهة المتنبي ففاجأه اغتيال، فاغتاله غدرة واغتاله فجأة، فجاءه ليس مواجهة وإنما خلسة، تهيبني ففاجأني اغتيالا. صورة برضه نحكي صورة الفراق، هذه مش إنه الرحيل نفسه خاف من المتلبي فما أراد أن يواجهه فصنع أو أتم نفسه، أي أتم رحيله عنه دون أن يعلمه لأنه يخاف من مواجهته. تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا. ثم قال في البيت الثالث فكان مسير عيسيهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا. فكان مسير سير، هذه مصدر ميمي، مسير عيسيهم، العيس جمع عيساء وهي الناقة، فالعيس النوق، زميلة زميل قيل السير المتوسط وقيل السير السريع. فقال لك إنه حركة الإبل سير الإبل وسير الدماء. طبعا أيضا المقارنة بين حركة الإبل وحركة الدماء خيال. ما تفكر أنت يعني ممكن تقول حركة الإبل مع حركة الخيل، حركة الإبل مع حركة الإنسان، حركة الإبل مع الهواء مع سرعة الهواء، بس تقارن بين سرعة الإبل وسرعة الدمع برضو هذا لا يتقن اختراع السرعة مثل المتلبي. فكان مسير عسيم ذميلا وسير الدمع دمع الذي سال من عيون إثرهم أي إثر رحيلهم انهمالا يعني سريعا. فلو كان معنى ذميل أنها متوسط فمعنى ذلك قارن بين سرعة الإبل وسرعة الدمع فكان دمعه أسرع في الجريان من سرعة هذه الإبل. ولو كانت ذميلا مع يعني السرعة السير السريع فمعنى ذلك أن دموعه سريعة والإبل أيضا كانت سريعة، فالاثنين إيش بيعملوا قاعدين يتسابقان، فتحاول دموعه في سرعتها أن تسبق هذه العز في سرعتها، فمن سبق في النهاية الدمع طبعا لأنه صادق يريد أن يقول ذلك. ثم قال في البيت الرابع كأن العيس، وهذه الصورة خيال الخيال على الحقيقة. شوف الصورة أنا أقرأها شوي شوي وعليك نقف عندها وقوفة كما قال هو وقوفة شحيح ضاع في الترب خاتم. قال كأن العيس الإبل كانت فوق جفني مناخات فلما ثغن سالة. العيس الجمال كانت باركة فوق جفوني. بالله عليكم تخيلوا الإبل تبرك فوق جفون المتلبي، لا معقول الصورة الفانتازيا في الصورة. أنت بتقول مثلا كان هناك حجر مثلا فوق عيني أو وضع يده فلم على عيني فغطاها فلم أعد أرى، أو يعني تريد كتاب. أما تفكر أن ناقة تبرك على هذه العين وناقة أخرى تبرك على هذه العين، أو نوق لأنه قال كأن العيس جمع كانت فوق عين كلها قد ناخت وأناخت وبركت فوق عيوني فلم أبكي. فمتى بكيت؟ فلما ثر نهضن، ثارت الإبل يعني نهضت من مجاثمها، يعني كانت باركة ثم نهضت. وأين كانت باركة؟ كانت باركة على جفون المتنبي فلم يكن يبكي. فلما نهضت لما نهضت؟ لكي ترعى لكي ترحل بالمحبوبة. فلما نهضت وسارت صار هناك مجال للعينين أن تبكي. فلما ثرن سال، سال الدمع يعني. وهذه صورة لا أظن أن أحدا سبقه إليها، لأن صورة يعني إيش فوق التخيل، يعني ما بتتخيل أن الإبل ممكن تبرك على العيون. وقد يكون قصده أيضا أنه أنا قبل الرحيل ما كنت أبكي، كأن هناك إبلا كثيرة قد بركت على عيني فأنا جامد الأحاسيس، ليس جامد الأحاسيس أتجلت، يعني لو حدثت مصيبة أو مات حتى عزيز علي فلن أبكي. ولكن رحيل المحبوبة كان أشد المصائب ولم أستطع احتماله، فلما تم بكيت. وهذه من عجائب المتلبي، كأن العيس كانت فوق جفني مناخات فلما ثرن سالة. ثم قال في البيت الخامس وحجبت النوى الضبايات عني فساعدت البراقع والخجالة. يريد أن يقول أين أذهب؟ حجبت جعلت حجابا، النوى الرحيل الفراق البعد، وطبعا هي مؤنثة عشان لذلك قال حجبت مش حجب النوى. وحجبت النوى الضبايات جمع ضبية، وتجمع على ضبيات وضبيات، والأفضل التحريك إذا كان عين الكلمة التي على وزن فعلة ليس ألفا أو واوا أو ياء، فالأفضل التحريك ضبية ضبيات، تمرة تمرات، جمرة جمرات. في حين لو كانت عينها من حروف العلة كالواو أو الألف أو الياء فتسكين عند الجمع، جوزة جوزات لا نقول جوزات، وبيضة بيضات ولا نقول بيضات، لكن هذه إيش ضبية فضبيات، والحركة ضبيات فيها حركة أحسن من ضبية. وحجبت النوى الضبيات عني، يعني الرحيل جعل الرحيل حجابا، فقال ستر هذا الرحيل النساء عني لأنه حين ترحل المرأة كأنها تفارق المكان فلم تعد في مجال الرؤية، فكأنها صارت في حجاب أي في غطاء وستر، وحجبت النوى الضبيات عني فساعدت أي النوى البراقع والحجالة، قامت النوى بمساعدة البراقع والحجال على تحجيب وإخفاء هذه النساء الجميلات عني، فساعدت البراقع، والبراقع جمع برقع، والبرقع هو النقاب أو الخمار أو الغطاء الذي يغطى به وجه المرأة، والحجال جمع حجلة وهو الخدر أو الهودج الذي تكون فيه المرأة. فقال لك أنا في ثلاثة أستار وفي ثلاثة حجب بيني وبين هؤلاء النساء الجميلات، فأما الحجاب الأول فالرحيل، وأما الحجاب الثاني فالبراقع، الرحيل بعد فغطى المرأة أو أخفاها، والبراقع غطى وجهها، والخدور أو الحجال غطى المرأة، لأن الحجال هو المكان الذي أو الهودج المكان الذي تجلس فيه المرأة الضعينة حين تكون مرتحلة عليه. وحجبت النوى الضبيات عني فساعدت البراقع والحجالة. ثم قالت البيت السادس: لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصمد به الجمال. الوشي الثياب الجميلة المنمنمة المزركشة. فقال لبسنا الوشي لا لكي يبرزن جمالهن وإنما ليخفين هذا الجمال، فأردنا إخفاء الجمال، فلما لبسنا الثياب الجميلة ازددنا جمالا. فهي يعني أرادت شيئا ولباسها أراد عكس هذا الشيء. لبسنا الوشي لا متجملات، لا طالبات غير طالبات للجمال، ولكن لما لبسنا الوشي ولكن كي يصمنا يحمين به الجمال، فلما لبسناه ازددنا جمالا. شك أنا قلت إيش قلت؟ قالوا حجابك ليس فيه فتنتي ومتى فتنت بغير ذات حجابي، قالوا النقاب، فقلت أي ملائك نزلت بأجمل من ذوات نقابي. طيب هذا البيت طبعا في كتب التاريخ، أنا قرأت هذه المعلومة، صاحب بن عباد وهو أيضا يعني شاعر، ولما لم يمدح المتنبي أيضا هجاه، يعني صاحب بن عباد كتب كتابا في مساوئ المتنبي، ثم لما يعني هذه كانت نتيجة غضبه عنده، ثم لما رجع إلى الحق ورجع إلى نفسه اعترف بعظمة المتنبي أو بعبقريته أو بشعريته. إيش الفكرة؟ قيل للصاحب بن عباد أغرت أي سرقت على أبي الطيب في قولك لبسنا برود الوشي لا لتجمل ولكن لصون الحسن بين برودي، إنك هذا أخذت من المتنبي. فقال نعم، كما أغار هو في قوله ما بال هذه النجوم حائرة كأنها العمي ما لها قائد، على بشار في قوله والشمس في كبد السماء كأنها أعمى تحير ما لديه قائد. قال من برضو المتنبي سرق، يعني شو يعني ما أسرق أنا، يعني هو باقي المتنبي أحسن مني. طيب إذا لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمال. ثم قال في البيت السابع وضفرنا الغدائر ذا لحسن ولكن خفنا في الشعر الضلالة. قال لك ضفرنا يعني جدلنا، الغدائر الجمع غديرة وهي الشعر، كان الشعر المنشور ضفر جدل جدائل صارت، لا لحسن ليس من أجل طاب الحسن كي يبدينا حسناوات بهذا الشعر المجدول أو هذه الضفائر المجدلة، ولكن خفنا في الشعر الضلالة. خفنا يعني أن يضللنا الطريق إذا نثر الشعر أمام وجوههن، لأنه إذا نثر الشعر أو لم يضفرنا الغدائر فإن الشعر سوف ينسدل على جانب الوجهين وقد ينزل جزء منه على العينين فيضللنا الطريق، ولكن خفنا في الشعر الضلالة. وممكن يكون خفنا في الشعر الضلالة، الضلال ضل في الشيء غاب فيه فاختفى، فخفنا الاختفاء في الشعر المنشور، فضفرنا الجدائل وضفرنا الغدائر لا لحسن ولكن خفنا في الشعر الضلالة. ثم قال في البيت الثامن بجسمي، هذا من المبالغات الشديدة اللي نحن مرينا على كثير منها، قال بجسمي من برته فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجال. بجسمي هاي الباء التفدية نسميها، يعني أفدي هذه الفتاة الجميلة بروحي بجسمي، من برته؟ تلك التي برته، برته أنحلته وأهزلته وجعلته نحيلا. إيش قال هو؟ قال مالي المتنبي، مالي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. بجسمي من برته؟ فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجالة. وشاح في هذا البيت ليس يعني الثوب أو الشال، ما نقول يوم شال، الوشاح في هذا البيت يعني النطاق، الحزام. طيب أنا في الحقيقة ما رأيت شارحا ذهب إلى هذا المعنى، لأن المعنى التبس ربما على كثير من الشراح، وقد التبس علي لأنني فكرت فيه بطريقة أخرى. قال فلو أصارت وشاحي، يعني أصارت صيّر جعلت، يعني وشاحي، الوشاح إذن هو النطاق الحزام. الآن هذا الحزام لو أنت إنسان طبيعي بيكون مثلا يعني بيكون طوله أو المحيط تبعه مثلا 80 سنتي 90 سنتي متر. قال لك هو نحلت، فلو أنت جئت لكي تضع الحزام على خصري ما رح يطلع معك 2 سنتي، كل محيط خصري. المبالغ ليش؟ لأنه قال فلو أصارت وشاحي هذا جعلته ثقب لؤلؤة، اللؤلؤة المثقوبة، بدك تضع هذا الوشاح داخله، تخيل قديش هو 2 سنتي أو أصغر حتى من ذلك، شعر صار يعني. قال لك هذا الشعر لو جعلته في ثقب لؤلؤة مش دخلت، قال لك لجالة، هذا الوشاح وجد ثقب اللؤلؤة مساحة واسعة. وهذا من المبالغة الشديدة، يريد أن يدل على شدة نحوله. وهذا المعنى طرقه كثيرا من قبل، هو قال ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتبي. وقال كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. وهذا البيت يعني ثابت في أبيات أخرى ذكرناها في حلقات سابقة ليدل على شدة نحوله. هو المتربي كان فارسا، ما كانش عنده تأهل أبدا، يعني كان منشوق الجسد. طيب إذن بجسمي من برته، فلو أصارت وشاحي، لو أرادت أن تدخل هذا الوشاح في الثقب اللؤلؤة التي تضعها في عنقها لوجدت الثقب واسعا على هذا الوشاح، لجال لتحرك لاتساع الثقب عنه. ثم قال في البيت التاسع ولولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا. قال لو أنني كنت في النوم، لكن أنا في الحقيقة، ولولا أنني في غير نوم أي أنني في يقظة، لكنت أظنني مني خيالا، حسبت نفسي خيال، أنا مش شايف حاليا، أنا تحولت نحلت حتى صرت خيالا، فلولا أنني يقظان لقلت أنني أحلم أو أنني أرى خيالي وليس جسمي، فجسمي نحول حتى صار كالطيف أو كالخيال. إحنا نحكي لواحد ما ينحب كثير، صرت صاير خيال يا رجل. فقال لك أنا صرت خيالا، فكأنني أنظر إلى نفسي في النوم، لكنني أقرص نفسي فأعرف أنني ما زلت يقظان، فلولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا. ثم قال في البيت العاشر بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزل. هذا البيت يستخدمه شاهدا على الحال الجامدة، الحال يفترض أن تكون مشتقة، أي يجب أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة. مثلا فلما رجع إلى قومي غضبان، رجع موسى إلى قومي غضبان، غضبان صيغة مشبهة، أسف برضو صيغة مشبهة، فهذه حال. لكن الحال الجامدة تؤول بمشتق، فهنا قال بدت قمرا أي بدت مشابهة للقمر، بدت هذه الفتاة الحسناء قمرا يعني كالقمر في جمالها، ومالت تثنت خوطبا خوط الغصن، فشبه تثنيها بتثني غصن الشجرة، غصن البان نوع من الشجر لدن طري بكون، فيتثنى مع حركة الهواء، فدلالة على دلالها وتغنجها. وفاحت انتشرت رائحتها، عنبرا مثل العنبر، والعنبر من أحسن أنواع الطيب وأجملها رائحة، ورنت نظرت غزالة، ورنت مشابهة للغزال، لأن الغزال حين ينظر كل نظرته جميلة ولطيفة وفيها التفاتة هكذا حسناء، التفاتة الحسناء المترقبة الخائفة، ففيها دلال الحسناء وترقبها وجمال عينيها. والغزال، المرأة توصف الغزال لكثير من المجامع أو الاجتماعات بينهما، النحول يعني الرشاقة، النظرة الجميلة، العينان الواسعتان، وأيضا الخفة، السرعة والرشاقة. نعم، إذا بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزلا. هناك شاعر جاء بعد المتنبي لكنه كاد أن يعاصره وعاصره، لكنه كان صغيرا، اسمه عبد المحسن الصوري من صور، لكن ربما المتنبي واحد من الذين ذهب بخبزه، مع أنه شاعر مجيد. إيش قال عبد المحسن الصوري هذا؟ قال سفرنا، كان معاصر أو مجايل للمعري، وبينهما يبدو كانت مراسلات. المعري اشتهر، اشتعب على نفسه أكثر، اشتغل على العلم، وهكذا الشعراء يخلدون ليس فقط بعبقريتهم، قد يكون شاعرا جميلا ورائعا ومتقنا ومجيدا ومطبوعا كما يقولون، ولكنه لا ينتشر لأنه ما تعب على نفسه وما استمر في موهبته وما قدم بضاعته وفكره وموهبته للناس. إيش قال عبد المحسن الصوري؟ قال سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جائدرا. واضح أنه أخذ المعنى تماما من بيت المتنبي الذي شرحناه. ثم قال في البيت الحادي عشر وجارت، يتحدث عن هذه المحبوبة، في الحكومة ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا. وجارت في الحكومة، في الحكم يعني حكمت علينا بالهجر وبعدم الوصال ورحلت عنا، فجارت في ذلك، ظلمت في الحكومة، ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا. قال لك اعتدال قامتها يدل على العدل، فهي ظلمت من جهة رحيلها عنا وتركها إيانا وعدم وصلها لنا، واعتدلت في قامتها. طب شو دخل الرحيل باعتدال القامة؟ المتنبي يجمع بين الأشياء التي تبدو أنها لا جامع بينها، جمع بين نقيضين، يعني هو الجامع ليس المشترك، إنما المشترك وضده، فجمع بين الرحيل واعتدال القامة. كيف جمع بينهما؟ مع أن فكر الآن، اترك صورة المتنبي، فكر عندك رحيل وعندك قد امرأة جميلة قامة، كيف تجمع بيناتهم؟ قالك الرحيل ظلم واعتدال قامة المرأة كالعدل المستقيم. فقالك طب الظلم شو دخله في العدل؟ عكسه، فجعل الجامع بينهما ما تدل به المشبه به في الجهتين والعكس الطباق الذي بينهما. وجارت، وهذا طبعا من البداعة إذا جاز التعبير، من العبقرية في الالتقاط الذي لا يقدر عليه إلا شاعر مثل المتنبي. قال وجارت في الحكومة ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 71 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.